حدیثنا 756 عن ابن عمر رضی الله عنهما قال کیسه عبدالله قرن عمری خودش وی باب وی راضی بتن یگوت کنا مع النبی صلی الله علیه و سلم فی سفر بیشتن جاره که امل گل پیغمبر خدا بون صلاب خدا لبن السفره فکنتو علی بکرین اسی سیار بوم ارسر پیشکا که حشتره صعبین یب زحمت بو نه سر نرم بو لعمر افتش که ها یا حشتره یا باب من عمری بو فکان یغلبونی بجد بیجتن ابی حیوانکی ادبری من راکر اتشیامن چاو اتشیامن فیتقدم امام القوم ادبر بصرمانت کت یعنی اتشوپشی خرکا تندی از دائمه انا چیام سیطره سر بکن فيزجره عمر بجا عمر خديج راضي بتندالي حيثينه ويرده ودا زفرين تبا ثم يتقدم بشته انجا جارك ودي داف بيش كفتد انا تشيون فيزجره عمر ويرده عمر خديج راضي بتندالي دا حيثينه دالي خرد ودا زفرين تبا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر فغنبري خديت صلاة خدي لبن بوتع عمري بيعنيه أبي حشتري فروشة من قال عمري خدي جرازي بتنقوتي هو لك يا رسول الله هما وهدي بوتا يا رسول خدي أسفرنا ورقنا قال فغنبري صلاة خدي لبن جارك ودي قوتي بيعنيه فروشة من فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم البيجتن فروتا فغنبري صلاة خدي لبن فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتي في غنبري كري صلاة خدي لبن قوت هو لك يا عبد الله بن عمر افحش ترهبتا اي عبد الله كري عمر تصنع به ما شئ هر تشتكي تببت لبك اي لبك.